الصراط بعد الميزان. وش قال هنا؟ الصراط بعد الميزان. وش سمعت أنت منه؟ الصراط بعد الميزان. هكذا؟ الصراط. إيه. بعد الودن. بعد الأذان يصلح نعم أخي، مثل ما يعني ذكرت ففي الصحيحين يعني ذكر تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان، أن الحوض قبل الميزان كلام القرطبي، والصراط بعد الميزان. قال ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض بالوزن، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ما أدري وش الإشكال اللي يعني نشأ عندك. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة حتى يدفع الإشكال. ها اي هذا الصراط. نعم، ان الحوض قبل الميزان، والحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، يعني اي في الحوض. نعم في الحوض. ها وهذا صراط اخر مثل ما ذكر القرطبي حتى يدفع الإشكال، خاص بالمؤمنين، خاص بمن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إيه. اللهم آمين. الله يجعلنا وإياكم نعم ممن شرب شربة بيد نبيه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل، لا يظمأ بعدها أبدا لأنه سيدخل الجنة. نعم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو صاحب السؤال هذا؟ ها؟ وين راح؟ مشى ولا وينه؟ أشوف وجهك يا شيخ. ها؟ لا يظهر أنه إيه ألقى الفتنة فذهب. وينه؟ تعال أشوفك. يصلي الآن؟ تصلي؟ ها؟ تظهر عليك الدابة أجل. إيه معي علم هنا. أصل هذا ما في فائدة، السؤال هذا عبارة عن إثارة فتنة. أي نعم وقد لا. نعم ها من صلى عليها فله قراط، ومن سبع الجنازة حتى تدفن فله قراط، قراطان حتى تدفن. الحتو على كل حال يعني اشتراك في الدفن، اشتراك في حتى تدفن. لاحظ النص حتى تدفن. اي له اجر، له اجر. نعم اي اذا ما حفى هو وغيره هذا من واجبات الكفايه، بقي ما دفن. يعني لو كل امتنع وقال ما في اجر ولا في، خلاص يبقى ما يدفن. واجب على الكفايه دفن الميت من واجبات الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. ها؟ إيه؟ دفنت؟ إيه؟ إيه؟ على كل حال إذا كان يعني شخص فقدته أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التي تقوم المسجد. أي نعم سأل عنها لما افتقدها وذهب وصلى عليها، ويقول الفقهاء إنه يصلى على المدفون لمدة شهر، فإذا جاوز الشهر أصبح يعني انتهى وقت الصلاة عليه إذا لم يكن صلى عليه. والله أعلم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعت رحمته وكل شيء. نعم فسأكتبها. اقرأ فسأكتبها للذين آمنوا يوم القيامة كلها. أما في الدنيا وسعت كل شيء، لو كانت